نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة الجمعة الموافق للخامس والعشرين لشهر رجب لعام 2020 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع وإياكم مع فضيلة شيخنا العلامة الناصح ربيع بن هادي المدخلي، وفي صدر هذه الجلسة نطرح سؤالا يحتاج كل مسلم غيور إلى معرفة جوابه، لا سيما في مثل هذه الأيام. ومفاد هذا السؤال وملخصه: شيخنا الفاضل، إننا نعيش في هذه الأزمان المتأخرة ضعفا للإسلام والمسلمين، وتمكنا للكافرين، وتغلبا للمبتدعة على أهل السنة، فما سبيل النجاة والخلوص من هذا الضعف وسلوك مسلك النصرة والتمكين كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال نستقيها إن شاء الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: إن الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدعا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، واستجاب له من استجاب من قريش ومن غيرهم من المهاجرين والأنصار. فقد لاقى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرحلة الأولى من دعوته الصعاب والشدائد والأهوال، ولقي من الأداء ما ينوء بحله الجبال عليه الصلاة والسلام، وصبر وصابر الأذى والمحن والإحن، وكان إذا ضاق صدره عليه الصلاة والسلام طمأنه ربه وأمره الصبر. ومن آية الصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فامتثل أمر ربه وواجه كل الفتن وألوان الأذى بالصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام، حتى أذن الله له بالهجرة، فهاجر من هاجر من أصحابه الحبشة، وهاجر هو وبقية أصحابه إلى المدينة، وحينئذ أذن الله له بالجهاد. بعد أن وجدت له جماعة قوية مؤمنة صادقة مخلصة تستحق النصر من الله تبارك وتعالى بجدارة، لأنها آمنت بالله وبرسوله وبكتابه واستقامت على ذلك ووالت على ذلك وعادت عليه، فأذن الله لهم في الجهاد وشرعت الجهاد، وجاءت الغزوات بدر وأحد وحنين وغيرها. فكان في معركة أحد، في معركة بدر، المعركة الأولى، النصر الحاسم للمسلمين على قلتهم وقلة عدتهم وكثرة عدد الأعداء وكثرة وقوة عدتهم، نصرهم الله تبارك وتعالى وأنزل معهم الملائكة وزلزل قلوب الكافرين وبث في أنفسهم الرعب، ونصر الله هذا الرسول الكريم الذي وعده الله بالنصر العزيز والإكرام وهزيمة الكافرين وإذلالهم، كما قال تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هزمهم الله تبارك وتعالى، ولم يحصل في هذه المعركة اختلاف ولا مخالفة توجب حبس نصر الله عنهم، إلا ما حصل بعد نهاية المعركة من شيء من الكلام فيما بين الصحابة حول الغنيمة فقط. وأنزل الله في ذلك صدر سورة الأنفال وبين مقاسم هذه الغنيمة عنها الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين المقاسم الغنائم فيها. وبعدها جاءت معركة أحد، ونصر الله فيه رسوله والمؤمنين، ثم حصل مخالفة من فرقة من فرق الجيش وهم الرماة، كان رسول الله تبارك في مكان معين وقال لهم: لا تبارحوا مكانكم ولو رأيتم الخير تخطفنا. فبعد أن هزم الله جيش الكفر قال هؤلاء: قد أظهر الله رسوله ودينه فلماذا نبقى؟ فننزل نقسم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير، ذكرهم بأن الرسول أوصاكم ألا تبارحوا هذا المكان، فتأولوا ونزلوا. كان هذا سببا لهزيمة في المسلمين، فقتل في هذه المعركة 70 شهيدا، على رأسهم حمزة بن المطلب عم الرسول الكريم ومصعب بن عمير رضي الله عنهما، وجرح رسول الله وخسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وشج رأسه، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف يخلف قومي؟ شج ربيع، فأنزل الله: ليس لكم الأمر الشيء. الشاهد من هذا أن مخالفة خفيفة وقعت في هذه المعركة من جيش التوحيد، وقائد هذا الجيش رسول الله، فجاء هذا الدرس القاسي الذي لا ينسى، نزل بالرسول وبصحابة الكرام، يعني كارثة تدخل في نطاق الله تبارك وتعالى وتكون فتنة فتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن المصائب تعم، وإن كان يفعل فعلها أفراد من الأمة، ثم الحساب الآخرة كل نبات آنيته. ويوم حنين كان عدد المسلمين كثيرا جدا بالنسبة لذلك الوقت وبالنسبة لأوضاع الجزيرة، زاد عن 12,000. قال بعضهم في نفسه أو تحدث: لن نغلب اليوم من قلة، فنزلت بهم هزيمة أنزل الله في شأنها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبتكم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين. شاهد إن تفكير خاطئ، تفكير واحد أو خمسة إعجاب بهذا الجيش بارك الله فيك وركون إليه والله أعلم من بعض الأفراد ليس من كل، فجاءت هذه الهزيمة ليعلموا أن النصر من الله تبارك وتعالى، ولكن لمن يؤمن به حق الإيمان ويعبده حق العبادة ويلتزم دينه وشرعه. شرطا لا يحصل منها إخلال. فإذا جاء إخلال ولو كان القائد الرسول سيد الرسل فلا بد من الدروس. مثل هذه الدروس كانت تكفي للمسلمين في كل زمان ومكان. الرسول تحدث عن مصير هذه الأمة أنها ستتفرد وأنها ستختلف وأن هذه الفرق المتناحية المختلفة مصيرها إلى النار إلا واحدة. 73 فرقة حديث طويل وقت لا يتسع، واحدة غريبة بينهم على الحق والبقية كلهم يتكالبون عليها، كما في الحديث الآخر لا تزال طائفة من مثل الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. اختلفوا، تناحروا، تمزقوا الدين، تفرقوا فيه شر تفرق في العقائد، في العبادات، في المناهج، في كل شيء. أدى بهم هذا التفرق وهذا التمزق إلى دويلات وإلى جماعات وإلى أحزاب وإلى مذاهب وإلى طرق صوفية وإلى تشتت لا نظير له. فهل هؤلاء يستحقون نصرا من الله تبارك وتعالى؟ تحدث الرسول هذا قال: سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصصها. قال: أمن قلت يومئذ نحن رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنهم غفاء كوفاء السيف. وفي حديث آخر: إذا تباءتم بالعينة وأرضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجع إليكم. الآن الأمة تحتشد، شوف ما الحكومات يحتشدوا ويصيحون جهاد جهاد جهاد جهاد. طيب أصبحتم عقائدكم، صرتم أمة واحدة حتى تأذى الجهاد، صححتم أوضاعكم، ردتم إلى الله كما قال الرسول حتى ترجع إلى دينكم، لا شيء من هذا. إذا الضمانات التي ضمنها الله ووعد سبحانه وتعالى ووعده لن يخلف غير متوفرة في المسلمين. قال الله في شأن المسلمين الصادقين الموحدين المخلصين: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذا أراد المسلمون العز والنصر على أعداء الله فهناك شيء لا بد من تحقيقه، وإلا فلا نصر، بل سيستمر تسليط الأعداء عليهم ما داموا معاندين مستكبرين لا يتوبون إلى الله ولا هم يتذكرون ولا يرجعون. ما دام على هذه الحال فليس لهم عند الله موعد أبدا. قال الله في أسلافهم الصالحين: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، والله ما تغير سنة الله ولا تبدلت ولا تخلف وعد الله تنزه وتعالى عز وجل أن يخلف وعده. ولكن نحن لا نستحق منه أي إكرام، وما نستحق منه إلا الإهانة والإذلال، حتى نرجع إليه، إلى كتابه وسنة رسوله وما كان عليه الرسول وأصحابه من عقيدة وعبادة ومنهج والجهاد لله رب العالمين. من قاتل لتكون كلمة الله ضعيفة وسبيل الله، ومثل أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة إلى آخره. لو ذهبت الآن إلى بلد من بلاد المجاهدين تدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة في الأنبياء يحاربونه ولا يسمحون لك أن تتكلم مجرد الكلام. كيف يسمحون لك بتهديم القبور التي هي من يعني هدمها من أساسيات الدين؟ لا يسمحون لك بالكلام، لا يسمحون لك بالعمل، لا يسمحون لك بمحاربة الشرك. هذا الذي فأنا أرى أنه يجب على المسلمين إذا كانوا صادقين يريدوا أن يواجهوا أعداء الإسلام ويريدوا جهادا صحيحا، يعني أن الظفر والنصر يكون حليفه حقا مؤكدا، عليه أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نأخذه من الحديث حتى ترجع لكم. فلا يزال هذا الذل يتوالى وينصب على رؤوس الأمة مهما دعت لأنفسها من الدعاوى من جهاد وغيره وما طنطنت، لا يمكن أن يحقق الله لها نصرا أو يرفع عنها ذلا حتى يعود إلى هذا الدين. ونحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله وأن محمدا لا ينطق عن الهوى وأنه لا يقول إلا حقا، ولا ننتظر عزا ولا نصرا أبدا إلا بتحقيق هذا الأمر، وهو العودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان دعاة إلى الله يحاربون هذا المنهج ولا يرفعون عقيرتهم للأمة للعودة إلى كتاب الله، بل يعترضون من يدعو إلى هذه الدعوة ويحاربونها، فماذا ننتظر؟ إذا كان مصدين لإصلاح الأمة هم أول من يحارب الدعوة السلفية التي تنادي الأمة ولا تفتر بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردتم النصر يا معشر المسلمين، النصر من الله تبارك وتعالى والسعادة في الآخرة قبل كل شيء، فوالله ما لكم سبيل إلا هذا، وهو طريق إجباري لا خيار لكم فيه أبدا. فإذا اخترتم طرقا أخرى وكلكم الله إلى أنفسكم وزاد الأعداء تسليطا عليكم. ألا فاتقوا الله يا معشر المسلمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، وارجعوا إلى الله وأطيعوا الله في الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والعض على هديه وهدي الخلفاء الراشدين كما أوصاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجعوا إلى دينكم كما دعاكم إلى ذلك رسول الله وأرشدكم وقدم لكم العلاج الذي لا علاج سواه، وقدم لكم الحل الوحيد الذي لا حل لكم سواه. فإن كان هناك أولو بقية من المسلمين فليصدعوا بهذه الدعوة للعودة الجادة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لنستحق من الله الإكرام والعزة والعزاز في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يأخذ بنواصي المسلمين ودعاتهم إلى جادة الحق والعودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله الشيخ على هذه الكلمة المفيدة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. ها هنا أسئلة من الإخوة السامعين نعرضها على الشيخ. السؤال الأول، يعني ها هنا السؤالان يؤديان إلى سؤال واحد. أما الأول يقول يا شيخ كيف طريقة طلب العلم النافع؟ والسائل الآخر يقول يا شيخ إني أحبكم في الله وأسأل الله يجمعنا بكم في دار كرامته، وأريد إن شاء الله أن أكون عالما سلفيا ودافع عن السلفية حتى آخر نقطة من دني، فما توجيهكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، إجابة على السؤال الأول، قد كتب العلماء في هذا الموضوع طريق لطلب العلم وكيف يتدرج الإنسان ويترقى فيه وما يلزم ذلك من التجرد والإخلاص لله رب العالمين الذي هو أساس في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة ومن أفضل ما يتقرب به الله، بل هو أفضل من جميع التطوعات من تطوع الجهاد والصلاة وغير ذلك من التطوعات، لأن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي أوحاه إليهم رب العباد الذي خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل لهداية البشر إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال الرسول رب أصحابه على القرآن عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعلمهم 10 آيات 10 آيات يحفظونها ويتفقهون فيها ولا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد أن يتقنوها علما وعملا. فأنصح طلاب العلم بالعناية بالقرآن حفظا ودراسة وتفهما وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ من العقائد بالمنهج الذي اختاره أئمة الدعوة، ويبدأ في العقيدة توحيد العبادة بكتاب التوحيد أو أصول الثلاثة وكشف الشبهات، وأعمها وأحسنها ترتيبا وأوفاها هو كتاب التوحيد الذي ينذر أن يؤلف مثله في أبواب هذا التوحيد. ثم شرح هذا الكتاب وتلمجين وتيسير علي الحميد وقرة عيون الموحدين وما شاكل ذلك، بالإضافة إلى الرجوع إلى كتب التفسير المتعلقة بالآيات التي تتصدر أبواب هذا الكتاب، فإن ذلك ما يوسع معرفة الطالب ويفتح أمامه آفاقا علمية. ففي أبواب لتفسير الأسماء والصفات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم الواسطية ثم الحموية ثم التدمورية ثم أسلوها الشيخ بن أبي العز في العقيدة الطحاوية. وفي الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والمعاملات وما شابه ذلك يأخذ بلوغ المرام حوله الأحكام ولستطاح ذلك أحد بدأ، ويرجع إلى شروح مثل هذين الكتابين، ثم يتدرج بعد ذلك في هذه الأبواب الثلاثة، ويأخذ من كتب اللغة ما يساعده على فهم مراد الله تبارك وتعالى من علم اللغة كالنحو والصرف والمعاني والبيان وما شابه ذلك، فإن هذه يعرف بها مراد الله من القرآن ويعرف بذلك إعجاز القرآن، ويأخذ من أصول الفقه يتدرج مثلا من الورقات إلى الروضة إلى ما شابه حتى تتوافر العلوم التي تساعده على فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون البداية إن ينطلق منها بعد ذلك إلى كتب العقائد الموسعة من كتب السلف وهي كثيرة، وإلى شروح السنة مثل سبل السلام منطقة الله المنطقة فتح الباري وما شاكل ذلك من كتب التي اعتنت بسنة رسول الله شرحا وبيانا مع تجنب الحرافات العقدية التي قد توجد في بعض هذه الكتب، فلا سيما فتح الباري رحمه صاحب الفتح رحمه الله وقع في تخبط في الصفات والعقيدة ليس هو كان تجنبها، ولو تجنبها لكان شيخ الإسلام الثاني بعد ابن تيمية، ولكن لله لخلقه شؤون. ثم تدرج في كتب السنة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، ويتوسع في علوم الحديث لأن العلوم كلها ما عدا الكتاب والسنة كلها وسائل، بما في ذلك كتب الفقه كلها يجب أن يتخذها المسلم وسائل مساعدة تساعده على فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، ولا يركن إلى تقليد الأعمى الذي ضرب بجيرانه في الأمة فخلفها قرونا وقرونا وصارت في مؤخرة الأمم. والله إن هذا التقليد لمن العوامل الشديدة التي أخرت المسلمين، فهذا لا يستأكل الناس أن يخرجوا من أسى التقليد، لكن الكثير والكثير من الناس يستطيعون أن ينهضوا بالأمة ويقعوا راية الاجتهاد على طريقة السلف الصالح، وبهذا أو على هذا الأمر استمرار الاجتهاد في هذه الأمة احتج الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. على استمرار الاجتهاد في هذه الأمة فلا كفة الله في هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. والأمة الآن بأمس الحاجة إلى علماء من أمثال أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب علما وشجاعة وصد أم بالحق وطمعا للباطل، وإلا فالمسلمون إذا استمروا على هذه الأوضاع فنسأل الله العافية ماذا سيستقبلهم من الكوارث. تحتاج الأمة إلى مجددين، فمن يأنس من نفسه الذكاء والفهم والوعي فعليه أن يجند نفسه ليتسنم نصبة الراسخين في العلم المجتهدين المجاهدين الذين يبلغون رسالات الله على أثر الرسل ولا يخافون في الله لومة لائم، فإن العلماء هم ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يستحق هذه المرتبة مرتبة الوراثة إلا من سلك مسلكهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين لله، إلى محاربة الرذائل والمعاصي والبدع، كما هو شأن المصلحين في كل مكان وزمان. ونحن ما نحتاج إلى بس تحصيل علم ثم نفقد ونجمد ونموت ونهبط للأمة، إلى علماء يذهبون بالأمة ويكون فيها روح الحياة اللي يذب عليهم من طريق التقليد الأعمى في العقيدة والعبادة والشريعة. وعلى مرة أخرى لا يتصدى الاجتهاد كل من هب وجد، وإنما الأكفاء الذين يتمتعون بالمواهب والطاقات للعلم الواسع الذي يؤهلهم لهذه المرتبة والمنزلة الرفيعة في العلم. فليدرك كل واحد من شباب الأمة أن الأمة بأمس الحاجة إلى هذه النوعيات الطيبة المباركة، ومن أنس من نفسه بقدرة تخدم الإسلام فليجلد نفسه للعلم وليتخفف من أعباء الدنيا والمشاغل وليسخر طاقاته وإمكانياته كلها في تحصيل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على طريقة الرسل والمصلحين. فنسأل الله أن يهيئ ذلك هذه الأمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة قدير. السؤال الثاني يقول السائل: من هم العلماء الذين تنصحوننا بأخذ العلم عنهم لا سيما في مدينة الرياض؟ وما عندكم إن شاء الله كثير من العلماء الفاضل، منهم المفتي الشيخ الغديان، الشيخ الفوزان، الشيخ صالح آل الشيخ، وأهل مكة أدرى بشهادها أنتم من الرياض وأعرف أهل الرياض، فليكون هناك أناس تغيب أسماءهم عن ديني بارك الله فيكم، ومن تعرفون ومن ترون أنه يسير على منهج السلف الصالح. نعم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، كيف يكون طالب العلم شجاعا خداعا بالحق لا يخشى في الله إلا وسلائم؟ هذه موهبة الله يعطيها من يشاء، ما أحد يتعلم الشجاعة، هي موهبة. الجبان جبان له أعطيك أصلحة الجزء كله، لا يشعر بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى كلف المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأخذ العلم والتعليم ورقى الله يأمر المعروف ويهون عن المنكر. هذا أمر محتم فليستشعر بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. هذا أمر واجب على الأمة في كلها. فإذا قام به بعضهم سقط الحال الآن لكن كما هو في سائر فروض الكفايات إذا قام به من يكفي. وقد يكون واحد صدر العلم ونسي العلم وإلى جانبه آخرون راكدون ميتون فأولا ما قاموا بالواجب المطلوب فعليهم أن يقفوا إلى جانب هذا وذاك لرفع راية السنة والتوحيد والنهوض بالأمة مما حجرت إليه. فإن الحمد لله في هذا الباب خير ولكن يحتاج إلى الزيادة من الخير والزيادة من أهل العلم والزيادة من البذل والعطاء. وسائر الشعوب الإسلامية تحتاج إلى رجال أقصى. فإذا كان في هذه البلاد فائض فليذهبوا إلى البلدان الأخرى يعلمون الناس ويعيشوا دين الله الحق ومنهج السلف الصالح. نعم. يقول السائل أحيانا يحصل بين بعض السلفيين خلاف في بعض المسائل فما المسائل التي يخرج بها الرجل من السلفية وما الضابط في ذلك؟ إذا رجعنا إلى أحمد بن حنبل فإنه يصعب جدا علينا تطبيق المنهج الذي كان يسير عليه هو وأمثاله رضي الله عنه ورحمه. لكن نحن في زمان اشتد فيه الضعف والانحطاط ومحاربة هذه الأحكام ولو كان صوابا فكم أبطلوا من الأحكام على المستحقين أن يحكم عليهم بالبدع والضلال. المبتدئين الذين عندهم كفريات لا بدع إذا قلت فيه المبتدع قامت الدنيا وقعدت. وهذا دليل على غربة الإسلام وغربة سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأحمد بن حنبل يكون رجل من أئمة الإسلام في الحديث والفقه والعلم فيقع يتوقف في قبص القرآن يبدعه ويضلله كما حصل لحارق حكم عليه بالبدعة وحذر منه هذا المحاذري ويعقوب بن شيبة من توقف في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق بدعه وضلله. وأهل الحديث الأصلي كلهم يؤيدونه ولا يخالفونه. إذا قال مثل هذا الكلام لا يعارض أحد بل كلهم يقولون حق. فما أشار إلى ذلك الزهري لما ذكر يعقوب الشيبة وذكر عدد ممن توقفوا في القول بأن القرآن كلام الله قال لك سبقه فلان وفلان وفلان سبق يعقوب الشيبة وفي الوقت الذي كان فيه أحمد ويعقوب كان هناك ألف إمام من أئمة الحديث لأن يؤيدونه على هذا المنهج. ومع الأسف الشديد الآن الواحد الرجل يكون عنده بدع متعددة في كل الجوانب من جوانب الإسلام ومع ذلك يطلق عليه أنه إمام من أئمة الهدى ويدافعون عنه وعن منهجه وعلى رأس ضلالاته الرفض الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل الطعن في بعض الأنبياء فتجد المقاومة شديدة وتنشأ المناهج ومنها منهج المعادلات لحماية البدع والضلال. الآن أهل المدينة ما يقومون ولا بعشر الواجب الذي قام به أحمد وإخوانه ومع ذلك هم متشددون عند هؤلاء الضعفاء مع الأسف الشديد. فأنا أنصح الآن في لهجة تمزق السلفيين هذا متشدد هذا متساهل هذا متشدد ويبثها أهل بدع ويضرب بعضهم بعض. أنا أنصح السلفية في كل مكان أن يدرسوا منهج السلف ومواقف السلف لتجتمع كلمتهم على هذا المنهج ويتركون التنابز بالألقاب والقيل والقال فيما بينهم ويتفقوا أن يقفوا جميعا صفا واحدا في مواجهة البدع بالحجة والبرهان والعلم والبيان. ونعرف الآن أن الأحمر يعني ناس يميلوا إلى التساهل ويطعنوا في المدينة. أنصح الجميع أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن الإسلام لا ما يطلبنا أن نصب الناس كله في قالب واحد. وإذا صدع بالحق شجع يعني لا تخبر، وإذا رأيت أخاك ضعيفا صبر عليه. المؤمن القوي خير أحب الله من الضعيف في كل خير. إذا أنت مؤمن ضعيف لا تخبر أخاك، وإذا هذا مؤمن قوي لا يحطم أخاك الضعيف، فليتناسقوا ولجعلوا أنفسهم جماعة واحدة ويتركوا من كلام هذا ويحسم هذا الباب. فأنا أنصح الجميع أن يتقوا الله وأن يتفاخوا ويتعامل بالتقوى، ومن كان قويا يقول بالحق فلا يعارض، يشجع ولا يوصم بالتشدد، يوصم بالتشدد بارك الله فيه، فإن هذا أعظم فرصة لأهل البدع. كلمة واحدة قالها بعض المشايخ في إنسان مجاهد يدعو إلى الله يبين البدع، سكوا فيها وضربوا بها الدعوة السلفية. فالعبارات التي تسقط من بعض الإخوان متساهل أو متشدد سفرت. إذا كان أخوك أخي بظروف عنده شيء من الضعف فلا تقبله أو لا تحسنه، وإذا أخوك فشجع وقال كلمة الحق وصلى بها فلا تفت في عبده. هذه نصيحة للجميع بارك الله فيكم. وعلى كل حال أنا أرى أن من ارتكب بدعة واضحة مثل قوله في القرآن دعاء غير الله الدفع غير الله، هذا يبدع تبديع الغليب إذا لم نكفره، لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. أما التبديع فلا يجوز أن يتردد في الحكم عليه بأنه مبتدع. البدع الواضحة قول بخلق القرآن، يعني إذا انظر الآن الناس يقولون القرآن مخلوق ما نبدعهم، أو القرآن مصنوع ما نبدعهم، بارك نبدعهم. ولا يجوز الاختلاف على هذه النوعيات. أو قال والله المولد مشروع، المولد مشروع وراح يحضر موالد نبدع ونغلل. إذا قال دعاء غير الله إن كان ممن قام في الحجة نكفره، وإذا كان الآن جاهل لابد أن يبين له الحق إن رجع وإلا كفرناه تبديع غير تردد في تبديعه. إذا راح يسب الصحابة أو يسب صحابيا واحدا يقول مبتدع شيعي أو رافضي ما نتردد في هذا، وهذا بلا بد. تبقى هناك بدع خفية تخفى على كثير من العلماء حتى على بعض العلماء، هذه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قلنا كثيرا من السلف والخلف وقعوا في البدع، يعني ويعتذر لهم بأنهم قد أتوا إما من نص لم يفهموه من القرآن والسنة أو من أثر ضعيف ظنوه يعني صحيحا أو وقوع في قياس كافي ظنوه قياسا صحيحا. هؤلاء الذين وقعوا في هذا النوع من البدع الخفية لا نبدعهم، نبين لهم الحق فإذا أصروا عليه يبدعون. أنا عندي هذا التفصيل في هذا الأمر، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا النصح لله وكتابه ونبيه والمؤمنين عامة وخاصة. يقول السائل إذا كان الرجل مقبلا على السلفية لكن لا زالت عنده آثار سابقة هل يغض الطرف عنه حتى يكمل نفسه بالسلفية؟ نعم يغض الطرف عنه لكن يبين له ما يسقط عنه، يستمر على هذا الضعف وعلى هذا التأرجح، يبين له ويرشد إلى الكتب التي يقرأها ليكمل نفسه، لأن هذا التأرجح قد يضر، قد يضر خاصة الذي نشأ في هذه البلاد منه واضح ما يؤذي في الاضطراب والضعف. لكن نحن نمهلهم ونتضيق معه ونصبر عليه بارك الله فيكم حتى يتكامل. نعم. يقول السائل: المخالفون لطريقة السلف يرمون السلفيين بأنهم يفرقون الأمة، والأمة الآن محتاجة إلى توحيد الصف والكلمة وليس إلى إثارة الخلافات، فما توجيهكم؟ هؤلاء نقول لهم: ومقضي بدائرة السلف، فأنتم والله المفرقون الممزقون الأمة. والله تبارك وتعالى ذم التفرق والمفرقين للدين أشد الذم، وبرأ منهم رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء. هم الذين فرقوا الدين أهل البدع، وفرقوا الأمة، والدعوة السلفية تدعوهم إلى ترك هذا التفرق وأسبابه لتجتمع الأمة. أما